مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم الأموات. فالكفر داء والرصاص دواؤه والجبن مأساة على المأساة. أرض الكنانة كفكف دمعات واستقبلي العصر الجديد الآتي. أرض الكنانة وتهيئي فهي الخلافة أشرقت لتوحد البلدان والرايات. أرض الكنانة كفكف دمعات واستقبلي العصر الجديد الآتي. وتهيئي فهي الخلافة أشرقت لتوحد البلدان والرايات. قوموا إلى العز التليد وزمجروا ولترفضوا سلمية الأموات. فالكفر داء والرصاص دواؤه والجبن مأساة على المأساة. أيسالم الكفر المسلح بينما ويذبح الآلاف في الطرقات. في أي دين أن تذل لكافر فتعيش بين الخزي والحسرات. فلتقتدوا بمحمد ورجاله ولتتبعوا الغزوات بالغزوات. صبوا الحميم على الذين تجبروا جز الرقاب وحطموا الهامات. علمتم التاريخ أنا أمة لا تنحني لأراذل وطغاة. قوم إذا انهمر الرصاص تسابقوا للقائه بعزيمة وثبات. للقائه بعزيمة وثبات. أرض الكنانة كفكف الدمعات. أرض الكنانة واستقبلي العصر الجديد الآتي. أرض الكنانة وتهيئي فهي الخلافة أشرقت لتوحد البلدان والرايات. أرض الكنانة كفكف الدمعات واستقبلي العصر الجديد الآتي. وتهيئي فهي الخلافة أشرقت لتوحد البلدان والرايات. قوموا إلى العز التليد وزمجروا ولترفضوا سلمية الأموات. فالكفر داء والرصاص دواؤه والجبن مأساة على المأساة. أيسالم الكفر المسلح بينما ويذبح الآلاف في الطرقات. في أي دين أن تذل لكافر فتعيش بين الخزي والحسرات. فلتقتدوا بمحمد ورجاله ولتتبعوا الغزوات بالغزوات. صبوا الحميم على الذين تجبروا جز الرقاب وحطموا الهامات. علمتم التاريخ أنا أمة لا تنحني لأراذل وطغاة. قوم إذا انهمر الرصاص تسابقوا للقائه بعزيمة وثبات. للقائه بعزيمة وثبات.